قام المشاركون في المؤتمر الأول لرؤساء اللجان الحزبية الأولية لحزب كل بزيارة بيت ميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ في مانجيونغ دي، ثم زاروا جبانة شهداء الثوريين على جبل تيسونغ ومعرض الهدايا الوطني وموقع بيونغتشون للآثار التاريخية الثورية والمتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية وإلى آخره.